أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنما يتذكر

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ